جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. الله أكبر. قول السائل: ما حكم التسمية بعبده؟ عبده يعني يقول شخص اسمه عبد الله عبده أحمد مثلا، عبده أحمد إذا كان يقصد عبده يعني عبد الله عبد الرحيم عبد العزيز، ما ندوش. إذا كان قصده عبده يعني الضمير يعود على الله ما في بأس، ما كان عبده يحتمل كل شيء. كان أخشى أنه بعد يعني عبده عبد شيء ثاني، الله أعلم، ما ندري، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: كيف تغسل المرأة رأسها وشعرها في غسل الجنابة؟ هل يجب إيصال الماء إلى كل شعرة من بدايتها إلى نهايتها؟ الواجب أنها تفيق الماء على رأسها وتخلل الشعر بأصابعها وتعصر قرونها إذا كان لها ظفائر، تعصرها حتى يبلغ الماء، ولا يجب عليها أن تنقض الشعر. أما عند الحيض والنفاس نعم تنقض الشعر وتغسله غسلا تام. يقول السائل: هل يؤثر الماء الذي يبقى حول الذكر في تطهر الإنسان في وضوئه؟ إذا تطهر تبي تجي منشف وتنفشف نفسك بعد، إذا تطهر تطهر كما لا خلاص النجاسة تنزل، ما عاد يبقى إلا الماء الطاهر الذي تطهرت به، هذا على ثيابك وعلى وش التشدد هذا. الحمد لله ما دام انك استنجيت غسلت النجاسة حتى اطمأنيت على زوال النجاسة، فما بقي من الماء طهور، ما في شيء يبقى في ثيابنا يبقى في أجسامنا حتى ينشف. يقول السائل: ما حكم أو هل يجوز لي التعامل مع البنك أن يتعامل بالربا بالضرورة مع عدم أخذي للفوائد أو أخذها وتصدق بها؟ في الربا ليس في ضرورة ولا يجوز منه شيء، لا قليل ولا كثير أبدا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنادي شخص اسمه عبد علي مع العلم أن اسمه عبد وأباه اسمه علي؟ ما دام تسميه أنت عبد علي، ما معناه أنك أنت اللي سميته عبد علي، تصير المخطئ أنت، يعني أبوه ما سماه عبد علي، أبوه اسمه علي وهو اسمه عبد، تقول يا عبد ابن علي هكذا، يا عبد ابن علي، اسمه عبد فقط ما أضافه لشيء، ما قال عبد الله ولا عبد كذا، اسمه عبد، تقول يا عبد فقط أو تقول يا عبد ابن فلان، لأن كلمة إسقاط ابن هذه خطأ أصلا. والواجب أن يذكر الإنسان ينسب لأبيه فيقال ابن فلان، ما يقال محمد علي، الواجب أن يقول محمد ابن علي. ولذا العلماء وشخصيات الكبار ما نسمع أنهم يقولون فلان فلان أبدا، تأملوا في الكتب وفي كل شيء، هل رأيتم عالما من العلماء أو شخصية من الشخصيات الكبار المرموقة إنهم يقولون محمد علي محمد سليمان لا أبدا، يجب نسبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.